وكيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه النكبات التي تلم بالأمة، وكيف كان ينهج، وكيف نهج الصحابة من بعده، وكيف فعل التابعون لهم بإحسان جيلا بعد جيل في كل بقاع الأرض. لا بد أن نقف وأن ننظر، لا بد أن نقف مع هذه الأحداث وقفة المتأمل. أولا، نظرة في تاريخ أمتنا، بل في تاريخ البشرية أجمع. هل هذه هي النكبة الأولى التي أصيبت بها الأمة؟ الجواب لا. وقع في الأمة نكبات أعظم من هذه بألف مرة. خرج الجيش الإسلامي وكان جنوده يتألفون من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وحمزة إلى آخر ما هنالك من أشراف الأمة وخيار الخلق، وكان قائدهم محمدا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل ينزل بالوحي، والملائكة تنزل بالمدد من السماء، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأمر بعدما عبأ جيشه التعبئة المعنوية، أخذ يعبئهم التعبئة الحسية، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فاختار مجموعة من حذاق الرماة ووضعهم على جبل عينين، الجبل الذي عرف في التاريخ بعد ذلك بجبل الرماة. ثم دارت رحى الحرب، ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، وفر المشركون بعدما رأوا سخونة سيوف المسلمين، وأنه لا قبل لهم بالثبات والصمود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكشفوا وفروا وهربوا. فرأى الرماة أن الأعداء قد ولوا وفروا، ولا مجال للوقوف ولا معنى للوقوف، لماذا نقف إذا كان الأعداء قد هربوا ونسوا عهد رسول الله إليهم؟ فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أوقفهم قبل أن تدور رحى المعركة: لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا. لا تبرحوا أماكنكم لا في حال النصر، ولا تبرحوا أماكنكم في حال الهزيمة. لكنهم سرعان ما نسوا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم زعيمهم وقائدهم: أنسيتم عهد رسول الله إليكم؟ فما أطاعوه، ونزلوا يجمعون الغنائم، وانتهز أبو سليمان خالد، وكان إذ ذاك مشركا، انتهز هذه العورة، انتهز هذه الثغرة، وانقض على جيش الإسلام، على جيش المسلمين، فكانت الهزيمة التي تعلمونها. ووقع ما وقع من البلاء، قتل 70 من أصحاب رسول الله، بل وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. ووقف أبو سفيان بغطرسته، وكان إذ ذاك مشركا بل كان هو قائد المشركين، وقف بصرف وغرور وقال: أعل هبل أعل هبل، لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فانتفش الكفر وانتفش الشرك، كل ذلك بمخالفة واحدة. ثم بعدما وضعت الحرب أوزارها ومني المسلمون بهزيمة نكراء، وكان اليهود في المدينة بعد غزوة بدر، بدأ الرعب يملأ قلوبهم خوفا من رسول الله وأنه لن يهزم. فلما وقع البلاء في أحد تجدد الأمل في نفوس اليهود مرة أخرى، وبدأوا يلعبون على خط المنافقين، وألكوا النار في قلب الملعون عبد الله بن سلول عبد الله بن أبي، وبدأ يهود بني قينقاع في نقض الميثاق والعهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول نقضهم لهذا العهد أن امرأة مسلمة دخلت سوق بني قينقاع ووقفت على صائغ من صاغة اليهود لتصلح شيئا، فأرادها المجرم واجتمع اليهود عليها، وكانت امرأة مسلمة، وأرادوها على كشف وجهها، طلبوا منها أن تكشف وجهها لهم. اليهود اليوم كشفوا نساءنا في بيوتنا، كشفوا بناتنا في بيوتنا، ونحن نتشدق ما زلنا بشعارات فارغة، ما زلنا نتشدق بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. فلما أبت المرأة الحيية العفيفة أن تكشف وجهها لهؤلاء الكلاب، قام الصائغ المجرم الملعون فعقد طرف ثوبها في أعلى الثوب، فلما قامت وهي غافلة انكشفت سوءتها، فلما رأت ذلك أو أحست بذلك جلست وصرخت. فقام رجل من المسلمين إلى الصائغ اليهودي فشد عليه فقتله، فشد جماعة اليهود على المسلم فقتلوه. وهذا أول نقض العهد. فآذنهم رسول الله بالحرب وحاصرهم 15 يوما، حتى جاء المنافق رأس النفاق عبد الله بن أبي وقال: يا محمد حلفائي لا تخذلني، وكانوا حلفاء ابن أبي لعنه الله ولعنهم. فأعرض عنه رسول الله، أعرض عنه، فما تركه ابن أبي حتى أدخل يده في ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعرض عنه حتى قال له: أرسلني، وهو مغضب فأبى أن يرسل رسول الله، وألح قال يا محمد حلفائي، وألح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة الداعي: هم لك، أي جعلتهم لك وهبتهم لك على أن يخرجوا من المدينة بغير سلاح ولا مال. وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعدما منوا بالهزيمة في أحد يتساءلون كيف نهزم، كيف نهزم ونحن خيرة خلق الله وتحت لواء رسول الله، وجبريل وميكائيل والملائكة يقاتلون تحت لواء رسول الله كما قال حسان أو غيره: وببئر بدر إذ يرد جباههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. كيف نهزم وقائدنا رسول الله؟ كيف تأتي الهزيمة وهو المسدد المؤيد بالوحي من الله؟ فأنزل الله عز وجل قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما وقع فيكم القتل في أحد فقتل منكم المشركون 70 رجلا وأنتم أصبتم من المشركين ضعف ما أصابوا منكم، ففي بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، فإن كانوا ظفروا منكم مرة فأنتم ظفرتم بهم مرتين، قتلتم 70 وأسرتم 70 وهم قتلوا ولم يأسروا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي قد أصبتم المشركين بضعفها، قلتم أن هذا، يعني كيف يأتي هذا؟ قل هو من عند أنفسه. هذا هو الرد وهذا هو البلاء، هذا سر البلاء. قل هو من عند أنفسكم، أي الهزائم التي منيت بها الأمة هي من عند أنفسها، هي من عند أنفسها وبما كسبت أيديها. مرت فجائع على الأمة ينخلع لها القلب وينصدع لها الفؤاد. ما مني به المسلمون في أحد، ما مني به المسلمون في حادثة الإفك، تلكم الحادثة المروعة التي زلزلت أركان دولة الإسلام، أن يتهم رسول الله في عرضه وأن تتهم عائشة أشرف من مشت على الأرض من النساء رضي الله عنها، أن تتهم في شرفها، أن تتهم في عرضها. أتريد بلاء أعظم من هذا البلاء؟ الذين ذهبوا في هذه الأيام من أهل فلسطين ليضعوا أيديهم في أيدي الشيعة الذين ما زالوا يتهمون عائشة بالزنا، هل هؤلاء أهل أن ينزل عليهم النصر؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. مرت فجائع. كنت بالأمس أقرأ في الكامل لابن الأسير في واقعة التتار في أحداث سنة 617 و17، وهو يتكلم عن واقعة التتر التي أصابت العالم. قال: وأنا جلست حينا طويلا، هذا يقوله ابن الأثير، يقول: جلست حينا طويلا أو مدة طويلة وأنا أتردد أن أسطر هذه الواقعة، ماذا أكتب وماذا أقول؟ أكتب نعي الإسلام إلى أهل الإسلام؟ يكتب إيه؟ أكتب نعي الإسلام إلى أهل الإسلام؟ ليت أمي لم تلدني، هذا يقوله ابن الأثير والكلام ما زال له. ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. ولا والله، ما وقعت كائنة في الدنيا منذ خلق الله الخلق مثل هذه الواقعة، حتى لا يحتج أحد بما فعله بخت نصر باليهود وإحراق بيت المقدس. فما بيت المقدس بالنسبة إلى البلدان التي اجتاحها هؤلاء؟ إن أقل مدينة اجتاحها هؤلاء أعظم من بيت المقدس، أي مساحة، بألف مرة. وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى ما قتلوا؟ وهل تمثل بنو إسرائيل إلا حفنة بالمقارنة إلى ما قتل هؤلاء؟ التتار قتلوا أكثر من 40 مليونا من المسلمين في أيامهم، وما رفع البلاء إلا بعدما رجعت الأمة إلى الله. أنا أريد أن ألفت انتباهك إلى حقيقة مهمة لا بد أن تنتبه إليها، ولا بد أن تضعها في حسبانك، أن الله لا يعجل لعجلة الخلق. بعض الغيورين بعض الحماسيين اتصل يقول لك طب واخواننا في غزة نعمل لهم ايه؟ ادعو الله ان يرفع. طب والحد ما يرفع يموتوا؟ طب وفي لك ايه؟ ما هو الذي في يدك حتى تفعله؟ الله عز وجل، وانظر لهذا الموقف، لما تغطرس ابو سفيان في غزوة احد وانتفش وتعالى بصرفه وكبره، قال رسول الله: اللهم لعن ابا سفيان بن حرب. فانزل الله قوله على نبيه: ليس لك من الامر شيء، لا تلعن احد. وما يدريك يا محمد، لعل الرحمة تدركه فيسلم، وقد كان. ليس لك من الامر شيء، لا تلعن. طيب ماذا تفعل؟ ما هو المنهج؟ قال الله عز وجل: فاستقم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. ولما قال الله عز وجل لموسى وهارون، قال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمن لا يقنون. البلاء لا يقع إلا بذنوب الخلق. ومرت فجائع ما رفعت عن الأمة إلا برجوع الأمة إلى الله. لكننا بكل أسف ننسى، نبتلى بالمصيبة فنحتاج لمن يذكرنا بأبجديات الأمور، بالصبر والاحتساب والدعاء. هذا ألف باء، نحتاج لمن يذكرنا. فإذا ذهبت المصيبة وجاءت أخرى نحتاج لإعادة الكرة. أمة لا تفهم، أمة لا تعقل، أمة تسير خلف الشعارات الفارغة، أمة تظن أن النصر سيأتي من خلاف طريق التوحيد. لا والله، والله لن ننصر، والله لن تظفر الأمة بنصر الله إلا إذا أطاعت الله عز وجل أولا. الله لا يعجل لعجلة الخلق، الله عز وجل يرسل أقداره، انتبه لهذا الكلام، يرسل أقداره لتعمل عملها في الناس أو لتعمل عملها في الكون على مدى أعمار الأمم لا على نطاق أعمار الأشخاص الضيقة. فلو أن الله مثلا كتب أن النصر سيأتي بعد يوم، فإن يوما عند ربك كألف سنة. والله لن ينصر قوما حتى يخلو صفهم خلوا تاما من مخالفات أمر الله، من مخالفات أوامر الله. أمة تتعامل بالربا، أمة تضع أيديها في أيدي الرافضة. إخواننا في فلسطين بكل أسف وضعوا أيديهم في أيدي الشيعة، الشيعة تنتظر من وراء هؤلاء نصر. قوم يسبون نبيك. أنا لا أخزل عن إخواننا في غزة، أسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يجبر كسرهم، ولكننا نحتاج لوضع الأمور في نصابها حتى نسلم وحتى نصل. كفى جراح، كفى بلاء، نزل بالأمة مصائب على مدار القرون المتعاقبة. اسمع إلى ما قاله أبو البقاء الرندي في الفاجعة المريعة المروعة في بلاء المسلمين في بلاد الأندلس: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لمحل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد سهلان. تبكي الحنيفية السمحاء من كمد، كما بكى لفراق الإلف هيمان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. أي بلاء هذا الذي نزل؟ وما رفع هذا إلا برجوع الناس إلى الله. هذه سنة أجراها الله، ذكرنا بها هنا مرارا وتكرارا. لما رحل إمام الأمة عالم الأمة محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه إلى الوليد بن عبد الملك، إلى عبد الملك بن مروان، وكان ابن شهاب إمام أهل مكة، كان هو المفتي، كان إمام الصلاة، هو الذي يصلي بهم وهو مرجعهم في الفتوى، لا يستفتى في مكة أحد خلافه. وكان هؤلاء الأعلام لا يرحلون إلى الخليفة إلا بعلم مسبق من الخليفة، إما باستئذان عليه أو بطلب من الخليفة. فرحل الزهري إلى عبد الملك بن مروان ودخل عليه بدون سابق علم، فقال ابن شهاب، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت مسلما. قال ومن خلفت على الناس؟ تسبت من مكانك، أنت المفتي، أنت إمام الناس، من الذي خلفك في الناس؟ قال خلفت عليهم مولى عبد يباع ويشترى. قال خلفت على أهل مكة مولى؟ خلفت على أهل مكة مولى؟ أهل مكة هم أرومة أنساب العالم، هم أفضل أنساب الخلق، تخلف عليهم عبدا يباع ويشترى؟ قال يا أمير المؤمنين، هو أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله. فقال عبد الملك، اسمع لكلام سلفك الذي يوما فصلت الصلة بيننا وبينه ضعنا. قال ينبغي لأهل الديانة والرواية أن يسودوا. هل سود أهل الزمان أهل الدين؟ هل القائلون بالحق هم سادة أهل الزمان؟ أبدا أبدا، هم أقل الناس وهم في ذيل القافلة، وكلامهم لا يلتفت إليه ولا يؤبه له. كم سنة، كم عقد من العقود، ومشايخنا يصرخون بالرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله، لا نصر إلا في هذا. جماعة جالسين بيقول لك لازم الأول توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، لازم نجتمع على أي شيء تجتمع، على أي شيء تجتمع بهذا الخليط، هذا رافضي وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا معتزلي وهذا اشتراكي وهذا وهكذا، هل ينصر عدد بهذه الصورة؟ أبدا لا ينصر. كلمة التوحيد أولا، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إخواننا في أفغانستان قاتلوا 14 عاما دمر فيها الدب الروسي على صخرة أفغانستان. ماذا كانت النتيجة؟ بعدما انتصروا على هذا الدب اللعين تناحروا فيما بينهم، أفسدوا جهادهم. إذا لم يكن هناك أصل من العقيدة نرجع إليه فلن يأتي نصر ولن يأتي خير. لا تتعجب من هذا الكلام، النصيحة قد تكون مؤلمة وقد تكون مرة، لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه، هو الواقع الذي نعيشه. قال عبد الملك، ينبغي لأهل الديانة والرواية أن يسودوا. قال ثم استطرد في الكلام، يسأل الزهري، فمن يسود أهل الشام؟ إذا كنت أنت سودت على أهل مكة عبدا، من يسود أهل الشام؟ من هو إمام أهل الشام؟ قال مكحول. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ يعني مكحول ده حر من أصول أنساب العرب أم هو عبد كذلك يباع ويشترى؟ قال بل هو مولى، يعني عبد يباع ويشترى. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ والجزيرة في مصطلح الأقدمين هي منطقة الأكراد الآن، منطقة كردستان الآن، هذه المنطقة اسمها في مصطلح المتقدمين منطقة الجزيرة. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهراء. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال الضحاك بن مزاحم. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال طاووس بن كيسان تلميذ بن عباس. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال سيد التابعين أبو سعيد الحسن البصري. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ قال من الموالي. كان عبدا يباع ويشترى. قال فمن يسود أهل الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال من العرب هذا أم من الموالي؟ قال من العرب. من العرب. فقال عبد الملك ويحك ويحك فرجت عني. بعد كل 10-15 واحد من الموالي من الرقيق يأتي واحد من العرب، واحد فقط من العرب. قال ويحك فرجت عني، يوشك أن تخطب لها الموالي على منابرها والعرب جلوس تحتها. فقال الزهري قولته المشهورة التي شقت حجب الزمان والمكان حتى أسمعتنا، قال يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، إنما هو دين من حفظ ساد ومن ضيع سقط. هكذا هكذا. واسمع لهذا المثل، المثل الخطير العجيب الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد ذكرنا أيضا بهذا المثال سابقا. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة همس همسا قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله أرأيت همسك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أوانتبهتم إليه؟ قالوا نعم. قال ذكرت نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه، هذا نبي، نظر إلى قومه فأعجبته هيئتهم، قوة، بسطة في العلم، بسطة في الجسم، بسطة في المال، بسطة في الأرض، قوة عظمى. فنظر إلى قومه فقال في نفسه ما تكلم بها لسانه، خاطرة مرت على قلبه، من يقدر على هؤلاء؟ قال في نفسه ما تحدث بها لسانه، من يقدر على هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أرأيت إلى شؤم المعاصي بخاطرة مرت على قلب نبيهم؟ والأنبياء أبعد الخلق عن المعاصي، مجرد خاطرة. فأوحى الله إليه اختر لقومك واحدة من ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل بيضتهم، يعني مش أنت أقوى واحد، ده الأرض برضو فيها من هو أقوى منك قوة وأكثر منك عددا وأكمل منك جمعا، لكن الله بيده القسط يرفعه ويخفضه، يخفض يرفع أقواما ويخفض آخرين، وكل ذلك بحكمة بالغة. إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل بيضتهم، أن يقتلع شأفتهم فلا يبقي لهم أثرا، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الطاعون. قال يا ربي أستأمر قومي، اتركني حتى أستشير قومي. فاستشارهم فقالوا أنت نبينا اختر لنا. فقال يا رب أما العدو فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الطاعون، يعني صلت الطاعون. فسلط الله عليهم الطاعون بهذه الخاطرة، فأخذ منهم في ساعة من نهار 70,000، 70,000 بسبب مخالفة مرت على قلب نبيهم. وفي الصحيحين أيضا انظر إلى شؤم المعاصي، أن المعاصي سبب لنزول البلاء وسبب لرفع النعم. أن داود عليه السلام كان متزوجا بألف امرأة، داود عليه الصلاة والسلام كان متزوجا بألف امرأة، اليهود الكلاب الذين يتهمون رسولنا بأنه شهواني وأنه لا همة له إلا في النساء، فكيف تردون على فعل داود عليه الصلاة والسلام؟ تزوج داود 300 مهرية، أي 300 امرأة ممهورة، أي مدفوع مهرها، وتسرى 700 امرأة، كان متزوجا 1000 امرأة. فقال في نفسه، والحديث في الصحيحين، قال في نفسه ما تكلم بها لسانه. قال في نفسه، يعني حدث نفسه، لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول، فطاف عليهن في ليلة فما ولدت منهن امرأة إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان، جاءت بإنسان ولدت مولودا شق رجل، نصف رجل. قال رسول الله، اسمع، قال: والله لو قال إن شاء الله، والله لو قال إن شاء الله لولدت كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته. هذا بسبب المخالفات يقع مثل هذا، ومع ذلك نستعجل النصر ونحن قائمون على المخالفات. متى نفيق؟ متى نرجع إلى الله عز وجل؟ الله لا يعجل حتى ينقى الصف مما فيه. فإذا خلى الصف من المخالفات جاء نصر الله، حينها تنزل الملائكة بالنصر والتخليل للكافرين. أما قبل ذلك فأرح نفسك، أرح نفسك، فلن ترى النصر بعينك وأنت قائم على مخالفة أمره. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعز علينا شبر من الأرض يضيع، يعز علينا مسلم يراق دمه، يعز علينا مسلمة ينتهك عرضها، لكن ضياع الدين أعز، وضياع الدين أعظم، وضياع العقيدة أخطر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة، أمام أشرف جماد في الكون، وقال: والله إني لأعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن نفس المؤمن عند الله أعظم منك. نفس المؤمن ودم المؤمن أعظم عند الله حرمة من الكعبة، ومع ذلك فإقامة دين الله أعظم من كل هذا. ولما اشترك جماعة في قتل رجل من أهل اليمن، اشترك جماعة من أهل صنعاء في قتل رجل في خلافة عمر، فقتلهم عمر كلهم، ما قتل القاتل فقط، قتل كل من شارك ولو بالمشورة في قتله، وقال قولته المشهورة: والله لو أن أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتله لقتلتهم به. فحرمة الدم المسلم عند الله خطيرة، ولكن هذا الدم يرخص إذا خالف العبد أمر ربه، كما قال الملعون الخبيث أبو العلاء المعري الشاعر المشهور الذي درسنا له في المناهج الدراسية على أنه شخصية بارزة، وكان رجلا فاسقا فاجرا منكرا للنبوات، وكان متخبطا قبحه الله، قال: تناقض، وهو يعترض على حكم الله عز وجل في قطع اليد في ربع دينار السرقة، قال: تناقض، ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار، يد ب500 عسجد وذيت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني إيدك دي لو واحد قطعها ظلما يدفع فيها 500 دينار ذهب، إيد بالمثابة دي نقطعها في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رضي الله عنه ردا جميلا رائقا، ردا منسورا وردا منظوما، فقال له: صيانة العضو أغلاها وأرخصها، صيانة المال فافهم حكمة الباري. ثم قال له: لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. هكذا، لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. هكذا، لما أقمنا أمر الله كما ينبغي جاء النصر. الصحابة رضي الله عنهم أقاموا دولة الإسلام في فترة لا تتعدى 40 سنة، 40 سنة في عمر الأمة لا تعد شيئا. أقاموا دولة خافها أهل الأرض في 40 سنة، لأنهم خلا صفهم من المخالفات. لكن لما تنكبت الأمة الطريق المستقيم وقع البلاء، ولن يرفع البلاء إلا بالرجوع إلى الله، إلا بأن ترجع الأمة إلى الله. وإياك، إياك أن ترمي سبب هذه الهزيمة على نظام أو على حاكم أو على رئيس. لا، من الخطأ الفادح أن كل منا يرمي عيبه وخطأه على أخيه. الكل جالس في بيتك، المخالفات، بنتك تتعرى، ولدك يدخن ولا يصلي، مواقع الفساد في بيتك وقنوات الفساد في بيتك، وتتعامل بالربا وتفعل المخالفات، وأنت جالس تقول: الحكام والحكومات وخيانة الحكام والحكومات. لا، هذا من الخطأ. وما سبب الهزيمة إلا أنت، أنت السبب، أنت سبب الهزيمة التي وقعت في هذه الأمة، ليس رئيس ولا نظام. فإن أنصفنا وتنزلنا نقول: هذه بلية الكل مشترك فيها، أو هذا بلاء وقع بسبب ذنوب الكل، بسبب ذنوبنا وبسبب ذنوب أنظمتنا وبسبب ذنوب إخواننا هناك في غزة وفي فلسطين، بسبب ذنوب الكل وعدم رجوع الكل إلى الله. لماذا لا يرجعون؟ لماذا لا يرجعون ويتمسكوا بما تمسك به الأسلاف حتى يأتي النصر، حتى يأتي النصر، وحتى يهاب الأعداء الأمة من جديد؟ وللحديث صلة بعد الصلاة، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم أقر أعيننا وأسلك صدورنا بنصرهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم استأصل بيضتهم واقتلع شأفتهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجبر كسر إخواننا، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم بحفظك، وأن تنصرهم بنصرك، وأن تؤيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم وعن سائر المسلمين البلاء والفتن والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا، وأن تحفظ جوارحنا، وأن تحفظ بيوتنا. اللهم احفظ بيوتنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وخذ بنواصينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. لن تتغير سنن الله في كونه. الله عز وجل كتب وقيض وأجرى في الكون سنة أنه ما من قوم أطاعوه إلا أعزهم، وما من قوم خالفوه إلا أذلهم. هذه سنة جارية في الكون. اسبر التاريخ وانظر في قصص القرآن الذي ثبت عن الأمم الماضية. قوم عاد رزقهم الله عز وجل رزقا لا يتخيل، بسط في العلم والجسم والأموال إلى غير ذلك، وكان لهم نهر، كان في الجزيرة العربية نهر يربط من العراق إلى خليج عدن، كان عرض هذا النهر 20 كيلو. هذا النهر الذي كان في قبيلة عاد كان عرضه 20 كيلو، مش طوله، نهر يجري بالمياه العذبة ومروج وأنهار ورياض، فظنوا أن ذلك بكسبهم وأنه بسبب ذكائهم وسعيهم وتحصيلهم، فكفروا وعتوا عن أمر ربهم، فسلط الله عليهم ريحا عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهؤلاء ثمود لما كفروا وقد أعطاهم الله العقل والذكاء فنحتوا الجبال وصنعوا منها البيوت الفارهة واتخذوا المصانع الكبيرة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لما كفروا وعتوا عن أمر ربهم وفعلوا ما فعلوا سلط الله عليهم الصيحة فخلعت قلوبهم، وقوم نوح وقرونا بين ذلك كثيرا. كل هؤلاء كما قال الله، فمنهم من خسفنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا إلى آخر أنواع العذاب المنوعة، كل ذلك بسبب ذنوب الناس، بسبب معاصي الخلق وتنكبهم عن رسم الطاعة. لن يأتي نصر، لن يأتي نصر على قوم يخالفون أمره. كيف تخالف أمر سيدك وترجو من ورائه نصر؟ أنت تحلم، أنت تحلم. رجل يريد الجنة بلا عمل هذا يحلم، رجل يريد أولادا بلا زواج هذا يحلم، فكذلك رجل يريد النصر وهو يعصي هذا يحلم، هذا ليس متيقظا لا يعقل. أمة تقع فيها المخالفات تنتظر من الله نصرا، لا يأتي النصر ولن يأتي النصر، وأنا أقولها بملء فمي، لن يأتي النصر. والله لن تنصر الأمة على عدوها إلا إذا أطاعت ربها وإذا خلى صفها من مخالفات أمر الله ورسوله. يأتي النصر حينئذ، حينئذ ننصر ونعز ونظهر على عدونا. أما أمة تنصر وكل أنواع الفجور تدار فيها، بيتك، انظر على المستوى الفردي. أنا أوجه هذا الكلام لكل واحد فينا، انظر لبيتك أنت كم من المخالفات. عمر بن الخطاب لما وقع الزلزال في عهده، لما وقع الزلزال في عهده قال والله ما ذلك إلا لذنب فعلته، فرد سبب البلاء إلى نفسه أولا ثم قال أو فعلتموه أنتم، أي سبب المصائب أنا وأنت، سبب البلاء والنكسات التي تمنى بها الأمة نحن، نحن. ولن يرفع هذا عن الأمة إلا بالرجوع إلى الله. يبقى السؤال، إخواننا يذبحون هناك، طيب إلى أن تطيع الأمة ربها وترجع الأمة إلى الله نسيبهم يموتوا؟ نعمل إيه؟ لا عمل، لا عمل إلا الرجوع إلى الله. وأنت مستهتر ومستهذي بقيمة التوبة والرجوع إلى الله؟ هو أنت متخيل أنك تقاتل عدوك بعدتك وقوتك وعددك؟ لا والله، أنت تقاتل هؤلاء بهذا الدين. نحن لن ننتصر على هؤلاء إلا بالإيمان، فإذا عرينا عن الإيمان كان الأمر أو الغلبة للأقوى، خلاص. إذا أطاع الناس ربهم نصرهم الله، فإذا عصوا كانت القوة بقى أو الغلبة للأقوى، كما هو الحاصل الآن في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض التي يصاب فيها المسلمين الغلبة للأقوى. لأنه لم يعد هناك أتقى ولم يعد هناك أقوى بأمر الله. الكل يعصي، الكل يعصي. لما راحوا قادة حماس وقادة فتح في مؤتمر الحرم السنة الماضية واستدعاهم الملك عبد الله حفظه الله وجعلوا كم يوم هناك يجتمعون، لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يتفق؟ كل يريد زعامة، كل يريد أن يكون هو وبس. ليه؟ لماذا لا نفعل كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رحل من العراق إلى قادة الفتح في بلاد الشام، وكان أبو عبيدة هو القائد العام، وقع الخلاف بينهم من الذي سيكون قائد؟ هل هو خالد بن الوليد؟ خالد سيف الله؟ فاعترض البعض وقالوا خالد مدد وليس هو الرئيس العام، فما كان من خالد إلا أن قال تعالوا نتعاور الرئاسة على الحرب، يعني كل واحد منا يوما واتركوها لي اليوم. ليه؟ لأنه رأى نفسه أكفأ من يقاتل في هذا اليوم، ونصرهم الله بقيادة خالد بن الوليد. ولما بلغ ذلك عمر يعني تعجب أن يؤمر خالد نفسه، لكن خالد كان أدرى ويعلم كيف يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. خلاص، لما فعل الحسن بن علي لما بويع بالخلافة بعد أبيه، ويقع الخلاف أيضا بينه وبين معاوية. طبعا الخلاف بين علي ومعاوية ما كان على الخلاف، المعارك التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية لم تكن على الخلافة كما يروجه الشيعة الملاعين، وكما يروجه الرافضة، وكما يروجه في الأمة أزناب الشيعة الذين لا هم لهم إلا المصلحة. يقول لك أنا مبدأ المصلحة مع الشيعة أهلا وسهلا، مع اليهود برضو أهلا وسهلا، صرف النظر عن دين. هذا منهج فاسد، منهج باطل، منهج خاسر، ولن يقود ولن يسود. لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية في الاجتهاد في حكم قتلة عثمان، كان نفس الخلاف قائما لما بويع عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، ما كان منه إلا أن تنازل عن الخلافة لمعاوية، وجمع الله به الأمة وتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين أو فرقتين عظيمتين. فسمي هذا العام عام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا على رجل واحد وهو معاوية رضي الله عن معاوية. النهاردة لما عقد المؤتمر، مؤتمر الصفا، وأنا كنت هناك الفترة دي، عقد مؤتمر الصفا وظلوا أياما يتفاوضون ولا يتنازل واحد لأخيه. لماذا؟ والكل يسعى للزعامة، الكل يسعى للرئاسة. طيب تريد أن تكون زعيما ويريد أن يكون زعيما، لما تتناحرون؟ البلاء لم يأتي من فراغ، البلاء لم يأتي من فراغ. ويقوم هؤلاء أيضا في الأيام الخالية فيتم الاتفاق بينهم وبين إيران. إيران تنتظر من وراء إيران نصرا لإخواننا في فلسطين، ويأتي الكلب المجرم الشيطان المريد حسن نصر الله الذي خدع به جماهير المسلمين. بعض الناس يقول لك ده دي خالد بن الوليد ده العصر، هذا الملعون الخبيث. أنا سمعته بنفسي يسب أبا سفيان، رجل يتهم عائشة بالزنا، رجل يتهم الوحي بالخطأ، وأن الوحي كان من المفترض أن ينزل على علي ونزل خطأ على محمد. رجل بهذا المعتقد ينصر سنة؟ ينصر دين؟ ينتظر من وراء هذا نصر للأمة؟ لا والله، والله لم يأتي من وراء هذا نصر، هؤلاء نصر. بكل أسف نحن ننسى أعداءنا، نحن ننسى أعداءنا الشيعة الروافض. ارجعوا إلى تاريخ الروافض في مصر على يد المجرم الكافر بالله المعز لدين الله الفاطمي لعنة الله عليه. ارجع إلى كلام أئمة الإسلام الذين ترجموا له كالإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء. انظر لحياة هذا الآسر لما دخلوا مصر، لما دخلوا مصر كانوا يسلخون العلماء وهم أحياء، يأتون بعلماء السنة لا يقتلونهم، كانوا يسلخونهم وهم أحياء. وقد جاءوا بإمام أهل مصر في ذلك الزمان أبو بكر بن النابلسي رضي الله عنه، وكان أحد أئمة الأمة فقها وعلما بالقرآن وديانة وورعا، فقال له المعز: هذا بلغني أنك تقول لو كان معك 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت الروم 1. قال: لا، أنا ما قلت هكذا. قال: فماذا قلت؟ قال: قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت الفاطميين 9 ورميت 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة. هذا كلام علماء الإسلام للمعز الفاطمي الذي ندرسه في التاريخ على أنه شخصية أسطورية. هذا كان رافضي، كان يهوديا، ينتسبون إلى ميمون بن ضصان القداح اليهودي. نحن أمة لا تقرأ بكل أسف مما يدمي القلب، كما قالها الملعون موسى ديان لما نشر قبل معركة حيزران، معركة 67، لما نشر كتابه المشهور قبل حرب 67 6 أشهر، نزل كتاب في السوق شرح فيه خطة إسرائيل شرحا مفصلا لضرب مصر، والعزيمة والنية التي تنويها إسرائيل لضرب مصر، وقدموه للمحاكمة. رجل تمسك منصب سياسي كبير، رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، كيف تنشر كتابا تنشر فيه أسرار الدولة وتفشي فيه خطة الدولة لأعدائنا؟ قال: وما يزعجه؟ خايفين من إيه يعني؟ قالوا: أن تنشر أسرارنا إلى هؤلاء فيستعدون لنا. قال: لا يهولنكم ذلك على رسلكم، هؤلاء قوم لا يقرؤون. اللي هم مين؟ اللي هم احنا. هؤلاء قوم لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ولو فهموا لا يعملون. هو ده الواقع، ده الواقع اللي ناشينه. يقول: فجاء أبو بكر بن النابلسي وقال: أنا قلت لو كان معي 10 أسهم لرميتكم 9 ورميت 10 فيكم. ليه؟ قال: لأنكم غيرتم الملة، غيرتم الملة وظلمتم العباد وأفسدتم البلاد وادعيتم نور الألوهية. كان يدعي هذا الكلب أنه إله، أنه إله يعبد من دون الله، معز الفاطمي. وكان معه عبد أسود اسمه مسعود، اسمه مسعود، وكان ينزل معه السوق يمر على التجار، أي تاجر كان وضع لهم أسعارا، حط تسعيرا للسلع، فكان أي تاجر يلاقيه بيزود عن التسعيرة المعروفة كان يأمر مسعود هذا فيجرد التاجر من ملابسه ويلوط به أمام السوق. هذا المعز لدين الله الفاطمي، الشخصية الأسطورية، كان يجرد التجار في السوق من ملابسهم ويأمر هذا العبد الأسود فيفعل بهم الفاحشة أمام الناس. هذا الذي يزعمون أنه بنى القاهرة وأنه المعز، وهو في الحقيقة مذل لدين الله وأذله الله. قال: لأنكم ادعيتم نور الألوهية. فأمر به الكل لرجل من اليهود. شوف، يوالون اليهود ويعادون أهل السنة، كما قال أحد العلماء، قال: إذا سئلت النصارى، إذا سئلت اليهود: من خير يهود؟ من أفضل اليهود فيكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وإذا سئلت النصارى: من خير النصارى؟ قالوا: أصحاب عيسى. وإذا سئلت الشيعة: من شر المسلمين؟ قالوا: أصحاب محمد. مش هم كده؟ مش هم بكفروا الصحابة يا جماعة؟ حماس تروح تحط إيدها في إيدهم ترجو من وراء هؤلاء نصر؟ هذا الملعون الخبيث الذي يريد أن يستجر رجل أو قدم مصر أو الوطن العربي أو المسلمين في حرب لا يعلم إلا الله عز وجل مداها ونهايتها. يجوز أن نحن نعاهد المشركين وأن نهادنهم إذا كنا في ضعف، إذا كنا في ضعف. عاهد رسول الله المشركين حتى قويت شوكته، وحتى أمره الله بالجهاد وأمره بالقتال. لا بأس أن تقع المعاهدات وأن تقع المهادنة حتى نقوى، وأن يشتد عدونا وأن تجتمع كلمتنا. كيف نقاتل عدوا وكل منا في وجهه؟ كل اللي عنده مال قلقان على فلوسه، واللي عنده منصب مش عاوز ينزل مع الكرسي يجلس على الأرض، كل واحد خايف على اللي هو فيه. أمة بهذه الصورة تقاتل عدوا وتنتصر عليه؟ عايزين نضع الأمور في مواضعها الصحيح. نعم، يحرق قلوبنا دم مسلم يراق، أو عرض مسلمة ينتهك كما قال شيخ الإسلام، أو كما قال أحد الصحابة أو أحد التابعين، قالوا كنا ننطلق في الجهاد فنحاصر البلد فيطول حصارنا عليهم. هم طبعا أهل البلد عندهم الأكل والشرب وكل حاجة في البلد، ومستخبين في المباني في المنازل، ونحن محاصرون لهم. انتهى المدد، انتهى طعامنا، انتهى شرابنا، ولا مدد ولا عدة. فينزل بالمسلمين من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. قال فيطول علينا الحصار ويشق علينا الحصار. قال ويظل العدو في مأمن منا لا نصل إليه حتى يقعوا في رسول الله، حتى يشتموا الرسول. قالوا فإذا شتموا الرسول هزمهم الله. فيقول هذا القائل، يقول فكنا إذا حصرنا بلادا من بلاد الكافرين كنا ننتظر شتمهم للرسول مع امتلاء قلوبنا بحب، لأننا نعلم أنهم إذا وقعوا في هذه الكبيرة سيزول، وسيزول ملكهم وستنكسر شوكتهم حتما لا محالة. الذنوب يا جماعة هي سبب الهلاك، وفرقة الكلمة هي سبب الضياع. كنت مرة بتكلم عن الرافضة، الخطر الداهم. انت خايف من اليهود؟ انت خايف من اسرائيل؟ والله ان عدوا اخطر من اسرائيل ينتظرك. الرافضة، الرافضة الشيعة اخبث خطرا من اليهود. بكل أسف نحن ننسى أحداث التاريخ. من الذي أسقط الخلافة العباسية إلا خيانة الرافضة المجرمون الذين مالأوا التتار المشركين على الخليفة على المسلمين. تاريخ ما الآن؟ اقرأوا التاريخ، انظروا إلى التاريخ. فاطميون الذين أذلوا أهل السنة في مصر، أذلوا أهل السنة. كان هذا المعز، انظر إلى تفاهتها وإجرام هؤلاء. كان يحب أكل الملوخية، فكان إذا صلى العصر وكان من شدة حبه للملوخية أنه كان ينهى أي أحد من الرعية أن يطبخ الملوخية في بيته. فمن وجدوه يطبخ الملوخية يرسل مباحث كده يفتش في البيوت، من وجدوه طبخ في اليوم ده يقتلوه. انظر إلى إجرام هذا إلى أي حد وصل. وظلوا قرابة 700 سنة حتى أذلهم الله وخرجوا منهم. واسمع ما يقوله الخميني الآن وأتباع الخميني من حسن نصر الله، يقول لك مصر أرض ملعونة، ملعون أهلها، نزل عليهم غضب الرب. ليه؟ لأن أهل السنة فيها أخرجوا الفاطميين الباطنيين الشيعة الخبساء. الخطر الداهم، الخطر القادم، خطر الشيعة وليس خطر اليهود. خطر الشيعة أخطر من خطر اليهود. ولكننا أمة لا تحلل ولا تقف مع الأحداث الجارية وقفة فاحصة. انظر للتاريخ، حسن نصر الله يدافع عن عقيدة، حسن نصر الله يدافع عن دين وعن سنة، هو يحارب سنة رسول الله، هو يتهم عائشة بالزنا، يتهم أبا بكر وعمر بالخيانة، يتهمون عمر أنه كان مبتلا بمرض. هذا يقوله الخميني، ويقول حسن نصر الله أن عمر بن الخطاب كان مبتلا بمرض ما كان يخف هذا المرض إلا بمني الرجال. هذا يقال عن عمر، عن عمر بن الخطاب. الشيعة يقولون هذا عن صحابة رسول الله. والنهاردة بيقول لك الشيعة هم ايه يعني الشيعة يعني؟ ده الشيعة ده هنعتبرهم مذهب خامس يا اخي، اعتبرهم مذهب خامس زي المذاهب الأربعة. هو ايه الخلاف اللي بينه وبين الشيعة؟ وللأسف يطلع واحد من مشاهير الأمة ويتكلم على اليهود ويقول لك اصل الخلاف، الخلاف يا جماعة بينه وبين اليهود ما هوش خلاف عقيدة. يا فاشل، مش خلاف عقيدة؟ قال لا. أما احنا مختلفين مع اليهود ليه؟ الرسول قتلهم ليه؟ لماذا قتلهم رسول الله؟ يقول لك لا اصل الخلاف بيننا وبين اليهود خلاف ارض، خلاف مصالح مشتركة او خلاف مصالح ودنيا، لكن الخلاف بيننا وبين اليهود مش خلاف على عقيدة. قال طب اليهود بيقول عزير ابن الله، اتقول انت كذلك عزير ابن الله؟ اليهود كفروا الانبياء وقاتلوا الانبياء وكذبوا الله، ها كذبوا الله واتهموا الله بالفقر واتهموا الله بالغفلة. اليهود الذين اتهموا كل شيء قالوا يد الله مغلولة فرد الله عليه غلت أيديهم ولعنوا، وقالوا الملائكة بنات الله، وقال اتهموا الرسل بالزنا، اتهموا لوط عليه السلام بأنه كان يزني في بناته. لوط، سيدنا لوط عليه السلام اتهموه بأنه كان يقارف جريمة الزنا مع بناته. أيقال هذا؟ إن فساق أهل كل عصر يتنزه الواحد منهم عن جريمة الزنا مع امرأة أجنبية فضلا مع امرأة من أقاربه فضلا عن أن تكون ابنته، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ هذا معتقد اليهود. ويأتي هذا الفاشل الخاسر يقول لك أصل الخلاف بيننا وبين هؤلاء مش خلاف على عقيدة، ده خلاف مصالح. يا جماعة الطريق واضح وضحه رسول الله صلى عليه، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب السؤال الطبيعي ما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء، هو ده سبيل النجاة. أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة، أن نرجع كما قال النبي في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة أو ملة، وتفترق هذه الملة على 73 ملة أو فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هو ده المنهج، هو هذا هو الطريق، أن يكون الصف كله على ما كان عليه رسول الله. طيب أختم بهاتين الصورتين السيعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في بعض الغزوات وغنم غنائم كثيرة، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم. تعرفين الشملة اللي هي إيه؟ ها؟ تعرفين في الفلاحين زمان لما كنا بندرسوا الجش، بندرسوا الرز، نعمل الرز كده قرص والجرار يلف عليه، كان الواحد يجيب شوية رز كده يلفهم لوايا كده ويربطهم على وسطه عشان إيه؟ يرفع الجلابية عشان ما تنزلش. الحزام الجش ده هو ده الشمل. ايه قيمتها دي؟ بتحطها المعزة بتاكلها، هي دي الشمل. مات، فقال رسول الله ان الشملة التي غلها وهو مات في سبيل الله لتشتعل عليه في قبره نارا. ايه قيمة الشملة؟ بترمى النهاردة، وكانت ترمى ايضا قديم، كانت ترمى قديم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله غزا نبي من الأنبياء. انظر مخالفة الشخص الواحد حتى لو أتى النص لا يرفع أجره إلى الله بسبب الذنوب. قال غزا نبي من الأنبياء، وهذا النبي هو يوشع ابن نون ابن إفرائيم ابن يوسف فتى موسى عليه السلام، فخطب قومه. وانا عايزك بقى تسمع حتتك تقف معاه وقفه، معلش هنطول عليكم الموضوع الله المستعان يعني. فخطب قومه لما اراد ان يخرج، جمع الناس وقال: لا يتبعني احد ثلاث. انا طلع جاهد اهو، وكان يوشع هذا خارج يجاهد الجبارين اللي كانوا في ارض الشام. طبعا هيحارب الجبارين محتاج جيل من الناس يصلح لقتال الجبارين، كما قال ابن كثير بان جبارا بان لما دخل الجيش الاسلامي، لما ارسل يوشع عليه السلام جواسيس على هؤلاء الجبارين، ابصر بهم احد الجبارين فاخذهم، اخذهم حتى سبع في كم اليمين وسبع في كم الشمال زي الفرانكد، ثم دخل على قائدهم ونسرهم بين يديه، بدرهم كده زي ما بيضرب كتاكيت يعني، وقال: خذ. وجدت هؤلاء 14 واحد من جنود يوشع حطوهم في كمامه. من اللي هيحارب دول؟ من سيقدر على قتال هؤلاء؟ إذا كان واحد منهم أخذ 14 رجل في كمه ومشي بيهم كأنه شايل فرختين كده، وقال: خذ. وجدت هؤلاء. فخطب قومه، هو لازم يطلع من هذا العدد جماعة يصلحوا، كما قال الشاعر: يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، من كل صاف الروح يوشك أن يطير بلا جناح، ممن يعف عن الحرام وليس يسرف في المباح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. هو ده مكان صناعة الرجال، مش النعرات الجاهلية من الاشتراكية والعلمانية والحداثية. النصر لن يأتي إلا من مصدر التشريع، القرآن والسنة. فخاطب قومه: لا يتبعني أحد ثلاثة، ثلاث أصناف من الناس لا يصلح ولن يصلح لقتال عدو أبدا مهما كان شأن هذا العدو حقيرا. من هؤلاء؟ قال: رجل عقد على امرأة ولم يبني بها. ده مشغول، ما هوش فاضي الحر، ده مشغول بالمواقع على النت وعلى القنوات، مشغول بمحبوبته، قلبه تحت رجل محبوبته. إذا أراد أن يجاهد ذكره الشيطان حبيبته كيف يقاتل هذا. لذلك لما تزوج عبد الله بن عمر امرأة جميلة خاف عليه عمر أن تفتنه عن الجهاد مع رسول الله، فأمره بطلاقها فطلقها. رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، ورجل له خليفات ينتظر ولادهن مع جيشين، هيطلع يجاهد، هيروح الجيشين، عنده شوية بترول، خايف يدخل ضد إسرائيل أمريكا تضربه ببتروله، خايف على الدنيا. رجل معه خليفات ينتظر ولاده، رجل مشغول بدنيا، هذا لا ينصر دينا. رجل بنى أو ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ورجل له خليفات ينتظر ولادهن، ورجل بنى بيتا ولم يرمي سقفه. بنى الدور الأول أو الدور الثاني ومنتظر، بس احنا واقفين على الصف ده بس، إن شاء الله السنة دي بإذن الله آخر سنة في الصف. يا عم الشيخ خلاص تبقى لك 20 سنة بتسافر، هتموت بره وهيجيبوك في سحلية من بره. يا عم اجلس بقى تفرغ لعبادة ربك، انت معاك آلاف مؤلف، بس انت عارف كل واحد كل سفرية بيطلع لها الله المستعان يعني. هنصب الدور ده إن شاء الله، ويصب الدور العاشر والخمستاشر والمية، ويعمل عمارة واثنين وبيموت بره، مشغول بدنيا. مثل هؤلاء لا ينصرون دينا، وإن كنا لا نحقر من شأن السعي على المعاش حتى لا تخلط. نعم أنت مأمور بأن تسعى وبأن تكون غنيا، لكن المحظور أن تجعل الدنيا في قلبك، الدنيا تكون في يدك. لا بأس. كان عمرو بن العاص مليار دير، الزبير بن عوام كان مليار دير، الحسن بن علي كان مليار دير. الزبير بن عوام ترك ثروة تقدر بثمانين مليون دينار، دي تركة الزبير بن عوام 80 مليون دينار. الدينار ثمن النهاردة 1000 جنيه، ثمن الدينار 1000 جنيه، اضرب 1000 في 80 مليون دينار، كانت شكلها دي تركته، كانت شكلها. وما كانت الدنيا في قلب واحد منهم ابدا ابدا. يبقى عشان ننصر لابد ان نفرغ قلوبنا مما سوى الله تبارك وتعالى، وان نجتمع على كلمة، على كلمة بيننا. واذا عز اخوك فهن، اذا اصر اخوك تنازل انت، ما لم يكن التنازل في امر من اوامر الله ورسوله. خلاص هو عايز برئيس نرقصه، مفيش مشكلة، نزعمه هو الزعيم ونقاتل تحته، لا نختلف، نختلف على زعمات، نختلف على دنيا. اذا عز اخوك فهن. الله المستعان. الهزيمة لم تأتي من فراغ، والكلام كثير، وفي الجعبة كثير من الأسى. وأقول وأكررها وأختم بها، لن يأتي النصر ولن يكف شلال الدم في فلسطين وفي غيرها من بقاع الأرض إلا إذا رجعت الأمة إلى الله. أموالك التي ترسلها والمعونات التي تبعث بها، كل ذلك لن يوقف شلال الدم، ولن يجبر كسر هؤلاء، ولن يرفع هذا البلاء إلا الله، ولن يرفع الله هذا البلاء إلا إذا عاد الخلق إلى الله، إلا إذا عاد الخلق إلى الله. أحد العلماء، أحد الحكام، أجدبت الدنيا في عهده، أحد خلفاء بن العباس، أجدبت الدنيا في خلافته، فأرسل أحد الناس إلى أحد العلماء، أرسل رسولا يعني إلى أحد أئمة الأمة، وقال له الخليفة يقول لك استسق، يعني صلي بالناس الاستسقاء. فقال العالم للرسول كيف تركت الخليفة؟ الخليفة انت سبته لما أرسلك، بيعمل ايه؟ عايش بقى في وسط الجواري والغلمان والدلع والكلام ده كله، ولا بيعبد ربه؟ قال كيف تركت الخليفة؟ قال تركته وهو ساجد والتراب على رأسه تذللا لله. قال ادعوا فستمطروا، ستمطروا أن يرجع الحاكم والمحكوم والكبير والصغير، وأن ترجع الأمة إلى الله رجوعا جماعيا. هذا سر النجاح وسر الفوز وسر النصر. أسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع صفنا ووحد